يقول إذا عرفت هذا فاعلم أن أسماء الله الحسنى فاعلم أن أسماء الله الحسنى لها معاني. وإذا قيل لك من هو القدوس قلت الله، ومن هو السلام قلت الله، ومن هو الغفور قلت الله، لكن سمي غفورا لمعنى وسمي قدوسا لمعنى. لا تظن أن هذه أسماء فقط مجردة، كل اسم له معنى، كل اسم له معنى. وإذا قلت الله هو الغفور العزيز الحكيم القدوس اللطيف الخبير فاعلم أنك تسمي مسمى واحد، ولكن سمي بهذه الأسماء لأن كل اسم منها له معنى، له معنى. فهو عزيز لعزته وحكيم لحكمته وغفور لمغفرته وهكذا. والله سمي أو سمى نفسه الله لأنه مألوف ومحبوب ومعبود وهكذا هكذا. ولذلك هو أراد أن يصل إلى أن حتى قال في تفسير الصراط المستقيم لما تقرأ اهدنا الصراط المستقيم ما معنى؟ قال هو فسره السلف، فسره السلف من الصحابة والتابعين بأنه الإسلام. اهدنا الصراط المستقيم قال هو الإسلام، وبعضهم فسره بأنه دين الله، وبعضهم فسره باتباع القرآن. اهدنا الصراط المستقيم أي اهدنا إلى اتباع القرآن، اهدنا الصراط المستقيم أي اهدنا إلى شرعك ودينك، اهدنا الصراط المستقيم اهدنا إلى الإسلام، وهكذا. كلها معاني صحيحة لا تتعارض، وكلها وهو يريد أن يربطك بأن اختلاف السلف مرجعه ماذا؟ مرجعه أن كل واحد من السلف يعبر بعبارة لا تتعارض مع الآخر، وكلها معناها واحد.